لدراسة الحديث في هذه الليلة مع باب الحديث من العلم والمعرفة. قال الشيخ: قصة الأسود العنسي. قصة الأسود العنسي هذا يمني ادعى النبوة وقال هو نبي الله والعياذ بالله، وإليكم قصته. قال: حدثني، أي البخاري، حدثه شيخه سعيد بن محمد الحرمي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عن ابن عبيدة ابن نشيط، وكان في موضع آخر اسمه عبد الله، حدثه أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال. ماذا قال هذا التابعي؟ قال: بلغنا، أي انتهى إلى علمنا ووصل إلينا، أن مسيلمة الكذاب، هذا في الديار النجدية، وتقدم هذا الحديث بلفظ آخر، مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، قال: قدم المدينة هذه فنزل في دار بنت الحارث، وكان تحته بنت الحارث ابن خريز وهي أم عبد الله بن عامر. إذن لما نزل كوفد ومعه رجال بهذا البيت فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وقد تقدم أنه خطيب الأنصار بل خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقال له خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لفصاحته وبلاغته وعلمه ومعرفته. قال: وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيب، عود من العيدان، فوقف عليه على مسيلمة فكلمه، فقال له مسيلمة: إن شئت خلينا بينك وبين الأمر ثم جعلته لنا بعدك، إن شئت يا محمد ماذا خلي، إن شئت يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن شئت خلينا بينك وبين الأمر الذي تدعو إليه وتقوم به من النبوة والرسالة والدعوة والحكم والدولة، ثم جعلته لنا بعدك، إذا مت تجعله لنا، نكون أنا خليفتك. سؤال مادي بحث، فهم أن الرسول يدعو ليكون سلطانا أو ملكا ويملك الدنيا. فقال مسيلم الكذاب للرسول: إن شئت خلينا بينك وبين الأمر، ما نعترض عليك، لكن ثم جعلته لنا بعدك، إذا مت هو لمسيلمة. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سألتني هذا القضيب ما أعطيتكه، كيف نعطيك دولة وإسلام وأمة، لو سألتني هذا العود ما أعطيك، كيف أعطيك الدولة والسلطان، وإني لأراك الذي أريت فيه ما أريت، أحسبك الذي رأيت فيه في منامي ما رأيت، أراني ربي فيه ما رأيت في المنام. وهذا ثابت بن قيس سيجيبك عني، تفضل تكلم معه، هذا ينوب عني وهو خطيب فصيح. وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبيد الله بن عبد الله: سألت عبد الله بن عباس عن رؤيا الرسول ما هي التي قال: إني لأراك الذي أريت فيه ما أريت ما رأيت، ما هي هذه الرؤيا؟ فقال ابن عباس وهو عبد الله رضي الله عنهما عنه وأنا به، قال: ذكر لي بواسطة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أريت في منامي أنه وضع في يدي سواران من ذهب فقطعتهما وكسى وكرهتهما، فأذن لي فنفختهما فطارا من يدي، فأولتهما أولت السوارين من الذهب في يدي بكذابين يخرجان وهما الأسود العنسي وأبو ومسيلم الكذاب. قال: فأولتهما كذابين يخرجان، فقال عبيد الله: أحدهما العنسي اليمني الذي قتله فيروز باليمن، والآخر مسيلم الكذاب. عرفتم ادعاء النبوة؟ ادعاها هذان الرجلان، انتبهتم؟ وهو ادعاء باطل. النبوة ما هي بالدعوة، النبوة يهيئ الله تعالى لها من يعده لذلك، وقد ختمها بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعده. أما قال في كتابه: وخاتم النبيين كل من يدعي نبوة وهو كذاب. ولطيفة، منذ سنيات جاءنا شاب للمكتبة وقال: أنا نبي. كيف؟ قال: أنا نبي، نبأني ربي، أنا نبي. فجاء أبو عبد العزيز وقد غاب عن الحلقة هذه الأيام، فقال: أنت نبي؟ قال: أي نعم. فجره صفعه صفعتين ثلاثة، قال: كذاب كذاب. إذن من ادعى النبوة فوالله لدجال كذاب ولا يصدق أبدا، ومن صدقه كذب الله عز وجل. الله يقول في رسوله: وخاتم النبيين، وأنت تقول هذا نبي؟ وادعى النبوة حوالي 30 شخصا في القرون الأولى وانتهوا، ولكن قد يوجد في يوم من الأيام مثل هذا الدجال. قال أي الشيخ البخاري: باب قصة أهل نجران. نجران على 7 مراحل من مكة جنوبا، وهم داخل في المملكة. قال: حدثني عباس بن الحسين، هذا شيخه، حدثنا يحيى بن آدم شيخ شيخه، عن إسرائيل شيخ الشيخ، عن أبي إسحاق، عن صلة بن ذفر، عن حذيفة يعني ابن اليمان الصاحب الجليل. قال: جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجران. من هما؟ العاقب والسيد. العاقب والسيد، السيد اسمه الأيهم وقيل شرحبيل، والعاقب اسمه عبد المسيح. هاتان الشخصيتان ومعهم شخصية أخرى، وكان سقفهم وحبرهم وصاحب مدارسهم، وفد على رأس هؤلاء الثلاثة. قال: جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه، يريدان أن يلاعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يباهلانه، يحلفان للرسول ويحلف لهم أنه على حق، أو يحلفان أنهم على حق. قال فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل. لما؟ فوالله لئن كان نبيا فلا عنا لا نفلح نحن ولا عاقبنا. وهو كذلك جاء يريدان أن يلاعن رسول الله يباهلانه، بمعنى يلعنون من كان على الباطل، يلعنون من كان كاذبا ما هو على الحق، دي المباهلة. ونزلت في سورة آل عمران. إذن فماذا قال أحدهما لصاحبه؟ لا تفعل، لا تلاعن رسول الله، وهذا اعتراف بأنه نبي. فوالله لئن كان نبيا فلا عنا لا نفلح نحن ولا عاقبنا من بعدنا. إذن ماذا يصنعان؟ قال إنا نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا. اعترف بالإسلام وما دخل فيه، اعترف بالنبوة، تنازل عن الملاعنة، لأنهم لو لاعنهم رسول الله لكوا هم وأولادهم وذريتهم، عرفوا هذا. قالوا إذن نعطيك ما سألتنا، اطلب ما سألتنا نعطيكه كما سيأتي. ماذا طلبوا؟ ماذا طلب منهم؟ قال كان على 1000 حلة، طلب منهم 1000 حلة تقدم في رجب، و1000 في صفر، مع كل حلة وقي من ذهب. قالوا إنا نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمينا إلى اليمن إلى نجران، ولا تبعث معنا إلا أمينا من الرجال، لا يخون ولا يغش ولا يسرق. فقال صلى الله عليه وسلم لأبعثن معكم رجلا أمينا، حق إيمان، حق أمين. قال فاستشرف له أصحاب رسول الله، كل واحد يريد أن يكون هو. فقال قوم يا أبا عبيد بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة، هذا أمين هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه. وقال الشيخ حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة، نعم حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق عن صلة بن زفار عن حذيفة رضي الله عنه قال جاء أهل نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفد، فقالوا ابعث لنا رجلا أمينا. فقال لأبعثن إليكم رجلا أمينا، حق أمين. فاستشرف له الناس فبعث أبا عبيدة ابن الجراح. وقال الشيخ حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلاب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة من؟ أبو عبيدة عامر بن الجراح. قال الشيخ يكفي، والآن مع الأسئلة والإجابة عنها، والله نسأل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا حب رسول الله واتباعه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أكثر من سؤال فضيلة الشيخ، يسألون عن الوقوف بعرفة يوم الجمعة إن شاء الله تعالى، هل للوقوف بعرفة في يوم الجمعة فضل على سائر الأيام؟ وهل صحيح أنها تعدل 70 حجة كما قيل؟ السائلون الكرام يقولون يا شيخ إذا كانت الوقفة يوم الجمعة، وهي يوم الجمعة بإذن الله، وقد ثبت بهذا الهلال وأعلن رسميا الوقفة يوم الجمعة. هل الوقفة يوم الجمعة لها فضل عن غيرها من الأيام؟ وهل تعدل 70 حجة أو 40 أو 7 حجات؟ الجواب: يوم الجمعة أفضل الأيام مطلقا طول العام، يوم الجمعة أفضل الأيام بلا خلاف. ثانيا، إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة يصبح هذا اليوم أعظم وأفضل من كونه جاء يوم السبت أو الخميس أو الأحد أو الثلاثاء، وهو ذو فضل عظيم. أما كون الحجة تعدل 42 أو 70، هذا كذب كذب كذب باطل، لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا أئمة الإسلام، هذا من كلام العوام. لكن ما ننسى فضل يوم الجمعة في الأمسية، في المساء يتجلى رب لأهل الموقف ويباهي بهم الملائكة ويغفر لهم أجمعين، هذا أمر عظيم. نسأل الله تعالى أن لا يحرمنا هذا الخير. جزاكم الله خيرا. يقول: كيف ستكون خطبة الجمعة وخطبة عرفات، وهل يلزم من الحاج حضور الخطبة أم يقول كيف تكون خطبة الجمعة وخطبة عرفات، وهل يلزم الحاج حضور الخطبة أم يجزئه صلاة ركعتين؟ يقول السائل الكريم: الجمعة لها صلاة وإلا لا؟ مفروضة، صلاة الجمعة فريضة على كل مؤمن إلا أن يكون مريضا أو مسافرا أو رقيقا مملوكا. قال: ونحن إذا كنا في عرفة ما أين نصلي الجمعة؟ فاتتنا الجمعة. وإذا صلينا مع الإمام في مسجد نمرة الملاصق لعرفة، هل يكفينا هذا عن الجمعة أو ماذا نفعل؟ الجواب: لا جمعة على المسافرين إلى يوم الدين، لا جمعة تجب على المسافرين إلى يوم الدين، والحجاج كلهم مسافرون حتى أهل مكة ومنى لما دخلوا بالحجة انتظموا في سلك المسافرين، يجمعون ويقصرون، يصلون الظهر ركعتين والعصر ركعتين جمع تقديم. فلهذا ما هناك وسواس في هذا، صلي مع إخوانك في حي في خيمتك في كذا، صلوا الظهر مع العصر ركعتين، والجمعة لا جمعة صلاة جمعة وإنما صلاة الظهر والعصر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من أراد توكيل شخص لأداء الحج، هل يكون الموكل من بلد المتوفي أو له أن يوكله من أي مكان آخر حتى لو من مكة؟ سائل يقول: إذا أراد أحدنا أن ينيب من يحج عن أبيه أو أمه أو جده، فهل يجوز أن ينيبه وهو في المدينة أو في مصر، ووالدي في أمريكا أو في اليابان أو الصين أو في المغرب؟ الجواب: لو أناب ممن هو في بلدة أبيه أفضل. لو وكل أناب من يحج عن أبيه ممن هم في بلد أبيه، هذا ما فيه خلاف، هذا أكمل وأفضل. ومع هذا يجوز أن ينيب عن أبيه كل من كان خارج المواقيت، من وراء المواقيت ينيبه، ينيبون من المدينة، ينيبون من الرياض، من الشام، من الأردن، من مصر نيابة، يجوز. لكن كون ينيبه من مدينته هذا أكثر نفقة ولا لا؟ أعظم نفقة، فهو أعظم أجرا. قال: ومن مكة ينيب من يحج عن أبيه من مكة. إذا كان مكيا يجوز، لكن أقل أجر لأنه ما أحرم من ميقات المحجوج عنه. المفروض يحرم من ميقات من حج عنه، أما في داخل مكة نقول قد يجوز أجره قليل، لكن ينيب من يكون خارج المواقيت حتى يحرم من الميقات ويلبي لبيك اللهم لبيك حجا عن فلان. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للحاج أن يعتمر قبل الحج وفي موسم الحج؟ أعيد. هل له أن يعتمر قبل أداء الحج في موسم الحج يعني العمرة؟ سائل كريم يقول هل يجوز لأحدنا أن يعتمر في أشهر الحج وقبل الحج؟ الجواب لما لا يجوز؟ العمرة جائزة في كل يوم وليلة من العام، العمرة ما لها وقت محدد، في أي شهر من شهور السنة تأتي وتعتمر في أي يوم. أما الحج فهو أشهر معلومات، شهران وعشرة أيام، أما العمرة في أي يوم تعتمر. ثم بينا إذا اعتمرت في شوال أو في رمضان أو في رجب وعدت إلى بلدك، لو تفرد الحج لكان حجك أفضل من التمتع والقران، لأنك فصلت بين العمرة والحج، أنفقت نفقة مالية زمانية عن العمرة وإلا لا، وعدت إلى ديارك وحججت من عامك فأنفقت نفقة مالية وزمانية، إذن إفرادك والله أفضل. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول هل يجوز خياطة ملابس الإحرام من الأطراف؟ الإحرام هل يجوز أن يخيطه من الأطراف؟ يقول السائل يقول هل يجوز أن يخيط أطراف الإحرام؟ كيف يخيط إحرام الإحرام؟ المهم المنهي عنه ما يلبس سروال ولا قميص، أما الإزار كان مخيط أو غير مخيط لا قيمة له، المهم ما يلف على صدره ثوب. أو ما فهمتم؟ يسأل يقول هذا الرداء على ظهره لو يكون في خيوط، يخيط ويفصل تفصيل كأنه يفصل، قال يخيطه كالثوب، والله ما يجوز. كيف يخيط؟ يخيط إذن ثوب يلبسه، لا يحل هذا أبدا. الرداء يلف عن جسمه هكذا، والإزار يشد به عورته أسفل من صورته إلى قدمه. جزاكم الله خيرا. قد يكون هذا تفنن الشيطان يمليه، يتفننون يحتالون حتى يكون لابس كلابس قميص وثوب، وهذا لا يصح أبدا. هذا الذي قلت أنا لا بأس به، كون هذا فيه مخيط هكذا لا يضره، ما له علاقة. نعم. جزاكم الله خيرا. كتيبات كثيرة صغيرة الحجم وسهلة الحمل تجعل فيها بعض الأدعية لكل طوف، لكل شوط معين طواف، ولكل شوط من السعي طواف، والدعاء في أماكن معينة لها دعاء معين، هل هذا ورد في السنة؟ السائل يقول توجد كتيبات صغيرة فيها أدعية بحسب المواطن، عند الإحرام، عند السعي، عند كذا، عند كذا، هل هذا من السنة أو من البدعة؟ الجواب هذا من المحدث المبتدع. أنت تسأل الله حاجتك، حاجة الدنيا والآخرة، عند أي عبادة تقوم بها، أما كون لا بد عند الميقات يقول كذا، وعند الكعبة يقول كذا، وعند مقام إبراهيم يقول كذا، بالتنصيص هذا ما ينبغي. نعم، ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحفظ ويعمل به، إذا كنا أمام الحجر الأسود ماذا نقول؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذا صلينا ركعتين خلف المقام في دعوة محفوظة عن عبد الله بن عباس نقوله ندعو بها. إذا وقفت على الصفا استقبل البيت وتقول الله أكبر الله أكبر بالشهادة، ولك أن تدعو بما شئت. وهكذا في عرفات وأنت واقف تدعو الله تسأل حاجة الدنيا والآخرة. ما هناك حاجة إلى كتيبات. والذي ألفت النظر إليه هو أنهم مجموعة من 10 أنفار 7 أنفار يدعو بهم واحد وهم يؤمنون وهم يطوفون. هذا أيضا فيه ضغط على الحجاج والطائفين، ما هناك حاجة إلى هذا أبدا. وهذا أفضل ممن يرددون الدعاء ربنا ربنا آتنا آتنا، هذه والعياذ بالله كالأطفال. لا بأس إذا دعا الداعي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة نقول آمين نعم، أما بصوت واحد الأدعية هذه أيضا محدثة وابتدع المبتدع. نعم جزاكم الله خيرا. كثير من الإخوان يقول أو يسأل هل يجوز للمحرم أن يتحلل بعد إنهاء العمرة بقص شعره بنفسه، وهل له أن يقص شعر شخص آخر للتحلل من المناسك؟ السؤال يقول هل إذا فرغت من العمرة أو من الحج هل يجوز لي أن أقص شعري بيدي، أن أحلق رأسي بيدي؟ وهل يجوز للمحرم قبل أن يتحلل أن يحلق أو يقص للذي تحلل؟ الجواب لم يبلغني في هذا شيء عن السلف لا في كتاب ولا السنة، فالذي يبدو أنه جائز ما دام فارغ من العمرة سواء قص بيده وإلا بمكينة أو بآخر ما في حرج. وما دام تحلل أخوك فارغ وقال قص لشعر قص له وإن كنت أنت محرم فلا شيء عليك، لأن تقصير الشعر وحلقه من أجل الزينة، والمحرم لا يطلب الزينة، يطلب زينة الدار الآخرة. السر في عدم قلم الأظافر، عدم الأخذ من الشعر، ليبقى الإنسان كما خلقه الله في زمن في وقت وبين يدي الله يتقرب إلى الله، ما يشتغل بالتزين والتجمل. عرفتم السر في منع الحلق والتقصير هو هذا، فما دام أكمل عمرته أو حجه له أن يحلق لغيره إذا أكمل عمرته، ولو أن يعطي رأسه لغيره يحلقه. نعم جزاكم الله خيرا. سائق الحافلة الذي لا يستطيع الرمي هل هو من أصحاب الأعذار، وهل له أن ينيب من يرمي عنه الجمرات؟ سائق حافلة ما يستطيع أن يرمي الجمرات لأنه مجبور على سياق الحافلة، هل يجوز أن ينيب عنه؟ الجواب عليه أن يذبح شاة وينيب، عليه أن يهدي وينيب، لأنه ما له عذر، كونه تاجر بسيارة هذا ليس بعذر أبدا، يوقفها ويرمي. فإن قال الضرورة كذا نقول وكل من يرمي عنك واهدي، أش أفضل لك وخير. نعم جزاكم الله خيرا. من الناس من يتوجهون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم رافعين الأيدي تسيل دموعهم بالدعاء، وعندما نوجههم يستدلون بقول الله سبحانه وتعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك الآية، هل من توجيه فضيلة الشيخ؟ يا معشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، اعلموا يرحمكم الله أن الوقوف على قبر رسول الله وصاحبيه للسلام عليهم هذا الوقوف مشروع مسنون، فعله خيرة الأصحاب وأذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحدكم لما يأتي من بلاد الشام أو اليمن الشرق أو الغرب ينوي زيارة المسجد النبوي للصلاة فيه. فإذا أتى المسجد النبوي وصلى ركعتين وتمت زيارته له، أعظم شيء في نظر كل مؤمن وفي قلبه أن يقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، هذه تشترى بالمليارات. فيقف أمام قبر صلى الله عليه وسلم وقفة عادية، ما يعمل كالصلاة هكذا ولا كذا، ويقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أو السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليك وعلى آلك وأزواجك وذرياتك أجمعين. ثم يزحف خطوة عن يمينه إلى عمر، إلى أبي بكر، السلام عليك أبا بكر الصديق، صفية رسول الله وثانيه في الغرب. يزيد خطوة أخرى قليلة عن يسار عن يمينه، يقف على قبر عمر، السلام عليك عمر الفاروق ورحمة الله وبركاته. انتهت الزيارة، ما يقف ويدعو أبدا ولا يبكي ولا يخشع، فرغ من الزيارة. وإن أراد أن يتوسل إلى الله في قضاء حاجته بهذه الزيارة، لما يفرغ منها يجلس في المسجد ويستقبل قبلة ربه ويدعو ملاه بما شاء أن يعطيه. والذي يفعله العوام والجهال يقف من هذه الساحات من قريب من البقيع من كذا ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ، هذا غلط، هذا جهل. بيان ذلك، أسألكم بالله يا فقهاء يا بصار، هل يجوز للمسلم المؤمن على عهد رسول صلى الله عليه وسلم أن يقف عند باب المسجد ويسلم على الرسول ما يدخل؟ يجوز؟ والله ما يجوز ولا يفعل أحد. هل يجوز لأي مؤمن أن يقف بعيدا من حجرات الرسول أو من مسجده ويسلم على الرسول؟ النداء والكلام قال الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فالسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، سلام الزيارة والوقوف على القبر، تدنو من القبر وتقول السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أبا بكر الصديق، السلام عليك عمر الفاروق، وتمشي. هذه هي الزيارة، عرفتم هذا؟ أما أن تقف في باب المسجد شرق المسجد غربه في بعد وتقول السلام عليك يا رسول الله، خطأ. وأزيدكم علما أن الله عز وجل أكرم رسوله وأعلى شأنه وأكرمنا ووهبنا خيرا ما وهبه غيرنا، أننا في كل ركعتين من الصلاة طول العام ما نصلي ركعتين نافل أو فريضة إلا ونقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كأنه بين أيدينا، ووالله لا يبلغ سلامنا على الفور. ما أنت حجاج تقول يا فلان سلم لي على رسول صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ. أنت حاج هذا العام أحملك سلم لي على رسول صلى الله عليه وسلم، هذا جهل مركب. أنت بين يديك تقول السلام عليك أيها النبي وتقول نبع السلام لشخص، خطأ فاحش. تباهتم؟ وكان المؤمنون يؤمنون بهذا، والآن الذي يكفر بهذا ما له عقل، مجنون، بدليل أننا نتكلم مع الشرق والغرب في أيدينا قطعة من خشب، أليس كذلك؟ تسلم الآن في المسجد على شخص في أمريكا السلام عليك يسمعك، أليس كذلك؟ كيف سمع؟ ما هذا الهواء؟ ما هذا الجو؟ ما هذا كذا؟ من خلقه الله؟ فلهذا والله لما نقول السلام عليك أيها النبي في الصلاة بلغته ووصلته وحده، فقط ألا تسلم عليه وأنت غافل، سلم عليه وأنت كأنه بين يديك. فهمتم هذه القضية؟ السلام من بعيد ما يجوز، بدعة محدثة ما فيه أدب مع رسول الله. السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة كره مالك التكرار، محدث. أما الزوار للمسجد النبوي بما أنهم يسافرون بعد يوم يومين لو كرروا الزيارة لا بأس بها إذا كان ما يضايقون على الناس أو يؤذونهم. ولو أنهم ظلموا آية. وقول الله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، هذه نزلت في خصمين مسلم ويهودي أو مسلم ومنافق، والمنافق قال هيا نتحاكم إلى عبد الله ابن سلام ابن سلام لا لا لا أبي بن سلول، هيا نتحاكم إلى رسول الله، قال لا خاف أن الرسول يحكم بالحق بينهم، قال نتحاكم عند هذا اليهودي. فلما فعلوا ذلك نزلت الآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بالتحاكم عند غيرك يا رسولنا، أليس هذا هو؟ ظلموا أنفسهم بماذا؟ بالتحاكم عند غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوك نادمين يبكون يطلبون منك أن تسامحهم لأنهم آذوك وما عرفوا مكانك ولا حكومتك، واستغفروا الله لتاب الله عليهم. فهل هذا يطلق على الأحياء منا والأموات؟ الجواب لا، هذه حادثة معينة حدثت بين اثنين، هيا نتحاكم الرسول في قضية نعجة وإلا في بستان، قال نتحاكم عند فلان، فعدلوا عن التقاضي إلى رسول الله وتحاكموا عند يهودي، أخطأوا وإلا لا؟ وعافوا الخطأ. فنزلت الآية تبين لهم الطريق، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، عرفتم بماذا ظلموا أنفسهم؟ بالتحاكم إلى الكفار وإلا لا؟ وترك الرسول صلى الله عليه وسلم، جاءوك منحنين منكسرين أذلة لأنهم ظلموا، فاستغفرت لهم واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، استغفروا الله أولا واستغفر لهم الرسول لأنه صاحب حق أخذوا عنه إذا تنازل عنه، لوجدوا الله غفورا رحيما. فكيف هذا يطبق على بعد وفاة الرسول؟ جزاكم الله خيرا. روضة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم قال فيها بين بيتي ومنبري. نعم أعقب أقول هذه القضية تذكر في كتب الخرافيين والجهال والمتنطعين والمتصوفة، أنه جاء القبر الشريف ووقف وبكى وكذا، وجاء الرسول في منام وأعطاه يده، كلها خرافات لا يقوم عليها دين الله، ما هي رؤية فلان وفلان وفلان. جزاكم الله خيرا. يقول روضة الحبيب صلى الله عليه وسلم قال فيها بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هل يجوز مزاحمة المسلمين بقوة من أجل الصلاة في الروضة؟ سائل يقول لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي يوم القيامة، هل هذا يرقبنا قطعا في الصلاة في الروضة؟ فهل يؤذن لنا أن نتزاحم ويؤذي بعضنا بعضا؟ الجواب ما في حاجة إلى هذا، إن وجدت روضة فارغة وحللت في مكان هنيئا لك، وجدتها مكتظة لا شيء عليه، هذه غنيمة ما كل واحد يغنم، فالذي يتفرق لها يظفر بها، والذي مشغول وما يتفرق ما يجد لا شيء عليه، ولو مر في الأسبوع ولو مر في السنة فاز بالصلاة في الروضة، مع أن الفريضة في الصفوف الأولى أفضل منها في الروضة وفي غيرها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن أفضل الصفوف الأول خير الصفوف أولها ثم الأول فالأول. نعم. جزاكم الله خيرا. مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول فيها إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، هل تفيدون فضيلة الشيخ عن معنى هذا الحديث؟ الإيمان يأرز بمعنى يزحف إلى المدينة، من الشرق من الغرب من الجنوب من الشمال، هذا خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. الإيمان يأرزل المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، كلما يتقدم الزمان والإيمان في أهل المدينة. المؤمنون هم الذين يتركون نساءهم وأموالهم ويهاجرون للمدينة، المؤمنون الصالحون يتركون تجاراتهم وأمورهم ويأتون إلى المدينة مباشرة، هذا ومشاهد. الإيمان يأرز المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، وفي هذا ترغيب في سكن المدينة. من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإن الرسول يكون لشاهدا أو شفيعا يوم القيامة، ويقول المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فهذا بيان فضل المدينة وأن الإيمان لا يفارقها أبدا. وإذا جاء المسيح الدجال ووقف بعيدا وما استطاع يدخل المدينة ونادى، يخرج له كل كافر ومنافق موجود في المدينة، ما يبقى فيها كافر ولا منافق. جزاكم الله خير. السائل يقول: الأكل والشرب في المسجد اختلفنا عليه كثيرا، هل يجوز الأكل والشرب في المسجد في أي مسجد من المسجد؟ يقول السائل: هل يجوز الأكل والشرب في المسجد في أي مسجد؟ الجواز ما في خلاف، على شرط ما يرمي القاذورات والأوساخ في المسجد، ما يتلاعب. إذا أكل نظيفة تمر كذا يشرب لا بأس، أما يرمي القشور ويرمي كذا في المسجد ما ينبغي. المعتكف في خيمته في المسجد يأكل ويشرب، لكن ما يلقي الأوساخ في المسجد قطعا، ما في ذلك شك. والعاكفون في المسجد والعاكفات ألا يأكلون ويشربون؟ نعم يأكلون ويشربون. جزاكم الله خيرا. أسئلة كثيرة أصحابها أو يسألون عن الذين ما كانوا يصلون ثم هداهم الله جل جلاله، فهل عليه قضاء ما فاته من الصلوات؟ وإذا كان يجوز القضاء فما حكم القضاء بعد صلاة الصبح وصلاتي العصر؟ معاشر المستمعين، هذه المشكلة حادثة. يوجد شبان عاشوا بدون صلاة، لما بلغوا 40 أو 50 صلوا، هل يقضون ما فات ولا يقضون؟ أهل العلم في هذا مذهبان. مذهب يقول يقضون، كما فاتت يقضونها، الصبح صبح والظهر ظهر والعصر عصر والمغرب مغرب والعشاء عشاء. خلاف الجمهور يقولون يتنفلون والنافلة تجزيهم وتكفيهم. وهذا يعود إلى: هل تارك الصلاة كافر؟ فإن كان كافرا حقا ما يقضي أبدا، الإسلام يجب ما قبله. وإذا كان غير كافر مؤمن في هذه الحال يقضي المؤمن. والكفر كيف؟ إذا ترك الصلاة لأنه علماني أو بلشفي أو اشتراكي أو شيوعي منكر الإيمان والنبوة، ثم شهد الليلة ودخل في الإسلام، هذا كان كافرا وأسلم، لا قضاء عليه. وإذا كان يشهد لا إله إلا الله ويصوم رمضان ويحرم ما حرم الله، ولكن ترك الصلاة تقليدا للعوام والآخرين، فهذا لو يقضي خير له. فهمتم هذا الحكم؟ عندنا إخوان يطلبون منكم الدعاء لمرضاهم، فهيا ندعو لهم بالشفاء. اللهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا ولي المؤمنين، يا متل الصالحين، هل يكفنا رفعنا إليك سائلين ضارعين، فاكشف ضر هؤلاء المؤمنين. اللهم اكشف ضرهم، اللهم اكشف ضرهم، واشفهم شفاء عاجلا يا حي يا قيوم، واشف كل مؤمن ومؤمنة بيننا وفي بيوتنا ومشافينا، إنك ولينا ولا ولي لنا سواك. فاشفنا، اللهم اكشف ضرنا، واشفنا بشفائك الذي لا يغادر سقما. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت.